بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد فقد أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك وجعلت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، ونحن نستقبل النسمات الأولى ليوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي خلق فيه آدم وأدخل فيه الجنة، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه. إخوة الإسلام، هيا بنا نستهل يومنا المبارك بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة النساء من أول الآيات 48 بعد 100، يتلوها علينا الدكتور فرجل الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون

Beautiful. بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا واحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الدكتور فرجل الشاذلي وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سورة النساء من السور المدنية التي عنيت بالتشريع ولم تترك جانب العقيدة، لأن المسلمين في المدينة كانوا يواجهون قوى عديدة، فقد واجهوا اليهود والنصارى والمنافقين، كل هؤلاء تحالفوا ضد الإسلام والمسلمين، ولكن الله تعالى نصر دينه ونبيه. وهكذا دائما في كل عصر وأوان ينصر الله الحق على الباطل حين يتمسك أهل الحق بدينهم ويضحون في سبيله بكل غال ونفيس. إننا إذا ضاع ديننا فلا رغبة لنا في الحياة، فإن الحياة بغير دين لا تساوي شيئا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هكذا يعلمنا القرآن الكريم كيف نواجه هذا الأذى. كذلك فإنه يتنبأ بما سوف يحدث في المستقبل. وها هم السفهاء يصدقون قول الله تعالى بأفعالهم الدنيئة حين تصدر منهم الإساءة، فيصدق عليهم قول الله تعالى، ويبيء دورنا في الصبر والتقوى لمواجهة هذه الإساءات. فاللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأعز دينك ورسولك، وانصر الإسلام والمسلمين، ووحد صفنا لنواجه هذا التحدي.